الحمد لله الذي جعل الصيام من أركان الإسلام ومن على عباده بمواسم التوبة والمغفرة والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحمده سبحانه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده من الفضل والإنعام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر من صام رمضان إيمانا واحتسابا بغفران الخطايا والآثام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، سيظلنا شهر مبارك فضيل، موسم للخيرات جليل تفو إليه على مدار العام أفئدتنا وتشتاق إلى استقباله أرواحنا. الأعمال فيه عظيمة، الأجور فيه كريمة، تكثر فيه وجوه الخير والإحسان، وتكثر فيه أسباب العفو والغفران، حتى إن المرء ليتقاصر عن إحصاء فوائده ويعجز عن الإحاطة بعوائده. إنه شهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بوصوله ويبشرهم بحلوله ويحثهم على صيامه وقيامه واغتنام ساعاته وأيامه، فيقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه الإمام أحمد والنسائي. الموفق حقا من اغتنم أيامه بحسن الصيام وقام لياليه حق القيام وصان جوارحه عن الخطايا والآثام وعمر بالطاعات كل أوقاته، اغتنم بالأعمال الصالحة كل ساعاته. طوبى لمن شمر فيه مخلصا، ويا حسرة على من يكون فيه مفلسا. عباد الله، إن المؤمن ليفرح به فرحا كبيرا ويسر سرورا كثيرا، فإنه من النعم العظيمة أن يدرك شهر رمضان ويوفق لصيامه وقيامه ويكثر من الخير والبر في لياليه وأيامه. عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بني اسم قبيلة قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلموا في وقت واحد، فكان أحدهما أحد الأخوين أشد اجتهادا من الآخر يعني في العمل الصالح والطاعات، فغدا هذا المجتهد غدا في سبيل الله فاستشهد كما جرى الشهيد عند الله كبير جدا، الجهاد ذروة سناب الإسلام. فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة، أخوه الثاني عاش بعده سنة بعد شهادة أخيه ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، رآهما في المنام، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، اللي عاش بعد أخيه سنة أذن له بالدخول قبل أخيه الشهيد، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يؤذن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قال: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. أخوة الإيمان، إن خير ما يستقبل به شهر رمضان التوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب والخطايا من كل الآثام، وهذا واجب على كل مذنب ومقصر، والله تعالى يفرح بتوبة عبده من كل ذنب ووزر. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أهل الإيمان هم أكثر الناس توبة واستغفار لله سبحانه وتعالى. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعير أو على بعيره قد أضله بأرض ثلاث. ما رأيك بإنسان في صحراء عنده بعير عليه الطعام والشراب وقد ضاع هذا البعير وشرب، ثم نام واستيقظ فوجد هذا البعير وفيه الماء والشراب، كم سيفرح هذا الرجل؟ الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. يستقبل رمضان أيضا بالنية الصادقة في إخلاص الأعمال وإتقانها. الأعمال بدون إخلاص ترد في وجه صاحبها وتصبح معصية إذا كانت لغير الله، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي الرياء. فنستقبل رمضان بالنية الصادقة في إخلاص الأعمال وإتقانها والإكثار من الطاعات والقربات وإحسانها. كيف نحسنها؟ بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته والاقتداء به قولا وعملا كما ورد في شريعته، فإن الإخلاص والمتابعة هما ركنا الأعمال لتقبل عند الله سبحانه. لذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أيما تأكيد، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواهما البخاري ومسلم. نستقبل رمضان كذلك بالهمة العالية القوية التي تطمح لنيل المعالي واكتسابها وتنأى وتبتعد عن سفاسف الأمور باجتنابها، تطرق أبواب الجنة بالأعمال الصالحة، لعل الله يدعوها من أصحابها. المؤمن لا يرضى غاية دون الجنة، فما على الراغبين فيها والمحبين لها إلا أن يقدموا عليها ويشمر إليها، إذ الأبواب مفتحة والأسباب مهيئة، فطوبى للمشمرين. قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني عمل صنفين من أعمال الخير، أعمال الخير كثيرة، من عمل عملين من أعمال البر والخير نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر، انظر إلى حرص الصحابة، قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني لو كنت أنا من أهل الصلاة وأهل الخير وأهل الزكاة وأهل الجهاد، يعني أعمال كثيرة، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رواه البخاري ومسلم. أفضل هذه الأمة بعد الرسول أبو بكر رضي الله عنه بلا تردد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. معاشر المسلمين، نستقبل رمضان بالإقدام على ما يزين النفوس ويزكيها، بالإعجاب عما يشينها ويدسيها. فشهر الصيام فرصة لتزكية النفوس، تنطلق الأرواح من الأثر، تقبل على الخير، تكف عن الشر، فترى الناس بين مفطرين للصائمين وخادمين لشأن القائمين، وبين من يقرأ كتاب الله، وبين من يصل الرحم التي أمر الله بصلتها فيكثر الخير والعاملون به والداعون إليه، ويقل الشر والمحرضون عليه، تتهيأ سبل الصلاة لكل من يريد السير فيها، تنجمش دواعي الفساد أمام من يود سلوكها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين، وجدت سجنت ومرضة الجن المتمردون العتاة من الشياطين، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني: حديث صحيح. فيا باغي الخير اضرب بسهمك، فدونك أسهم التجارة الرابحة، واعمل فإنك في ميدان الأعمال الصالحة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأدان لإحسان العبادة سنة وفرضا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله وتوفيقه تبلغ المنازل والدرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده مواسم الطاعات، وهيأ لهم ميادين التنافس بالخيرات، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى سوق الحسنات وأرباح التجارات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما دام في الأرض والسماوات. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. عباد الله، إن مما يستقبل به شهر الصيام أن يضع المسلم لنفسه خطة ومشروعا لاغتنام نفحات الشهر المباركة من الصيام والقيام والتصدق وتفطير الصوام وقراءة كتاب الله بتأمل وتدبر واتعاظ وتفكر، والمشاركة في مشاريع الخير والبر والإطعام، ومواساة الفقراء والأرامل والأيتام، والإحسان إلى جميع الناس خاصة الجيران والأرحام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفع لي فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفع لي فيه. قال: فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهم. رواه أحمد وهو حديث صحيح. وعلى المسلم أن يتفقه في أحكام الصيام الشرعية ويتعلم آدابه المرعية ليعبد الله على علم وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فحري بكل عاقل أن يقتربه في التزود من الأعمال الصالحة ويكف فيه عن المآثم والمنكرات، لأن لا يخسر ما اغتنمه من المكاسب ولا يضيع ما كسبه من الحسنات والأجور. فالعاقل لا يبدد ما حصله في سوق الحسنات بفعل ما يذهبها ليرجع خالي الوفاض دائما الحسرات، بسبب ما يتابع من أفلام ومسلسلات وبرامج ومسابقات وأغاني ومنوعات لا يكاد يخرج منها صائم النهار وقائم الليل بفائدة مرجوة لا في الدين ولا في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللهو والرفث. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الألباني: حديث صحيح. من لم يحفظ جوارحه عن المحرمات والمنكرات فيصون قلبه عن الحقد والحسد وسائر الأدواء، ويعف لسانه عن القيل والقال والشتائم والسباب، وينزه عينه عن نظرة الحرام، ويلأى بأذنه وسائر جوارحه عن الآثام، فليس لله حاجة في مثل هذا الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه أحمد بإسناد صحيح. حافظ على صومك يا عبد الله بن الزلل، احذر ذهاب أجر العمل، فأنت أولى بحسناتك وأفقر لتكفير سيئاتك. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء، يعني لا يوجد تغيير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم بارك لنا في رمضان ووفقنا فيه للتقوى والبر والإحسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران، وأعنا فيه يا ربنا على حسن العبادة في الصيام والقيام، وعلى غض البصر وحفظ الجوارح من الآثام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا بالأمن والأمان والعدل والإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.